قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار عليكم السلام ورحمة. وقال تعالى في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال رحمه الله عز وجل قال الحافظ ابن أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل زكريا ابن حنة ويقال زكريا ابن دان ويقال زكريا ابن أدين ابن مسلم ابن صادوق ابن محمان ابن داود ابن سليمان ابن مسلم ابن صديقة ابن برحبة ابن ملقاطية ابن ناحور ابن سلوم ابن بهفانية ابن حاش ابن أني ابن خثعم ابن سليمان ابن داود أبو يحيى النبي عليه السلام من بني إسرائيل دخل البثنية من أعمال دمشق دخل البثنية من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى وقيل أنه كان في دمشق حين قتل ابنه يحيى والله أعلم قد قيل غير ذلك في نسبه ويقال فيه زكرياء بالمد زكرياء وبالقصر زكريا ويقال زكري أيضا والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان من أمري حين وهبه الله ولدا على الكبر وكانت امرأة عاقرا في حال شبيبتها وقد أسنت أيضا حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ولا يقنط من فضله تعالى تعالى وتقدس فقال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فقال قتادة رحمه الله عز وجل عند تفسيره إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي وقال بعضهم وقال بعض السلف قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده مخافتة فقال يا رب يا رب يا رب فقال الله لبيك لبيك لبيك قال رب إني وهن العظم مني أي ضعف وخار من الكبر واشتعل الرأس شيبا استعارة من اشتعال النار في الحطب أي غلب على سواد شعره أي غلب على سواد الشعر شيبة كما قال ابن دريد في مكسورته أم إما ترى رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسودة مثل اشتعال النار في جزل الغضاء وأغض روض اللهو يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى قال رحمه الله عز وجل يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا وهكذا قال زكريا وهكذا قال زكريا عليه السلام إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا أي ما عودتني فيما أسألك فيه إلا الإجابة كان البعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران ابن ماثان عليها السلام وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير أوانها ولا في أوانها وهذه من كرامة الأولياء فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا وإن كان قد طعن في سنه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقوله إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة قيل المراد بالموالي العصبة وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا ولهذا قال فهب لي من لدنك أي من عندك بحولك وقوتك وليا يرثوني أي في النبوة والحكم في بني إسرائيل ويرث من آل يعقوب أي كما كان آباه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء، فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي. وليس المراد هنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعم من الشيعة، ووافقهم ابن جرير رحمه الله عز وجل. وافقهم ابن جرير ها هنا وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه، أحدها ما قدمنا عند قوله تعالى: ورث سليمان داود، أي في النبوة والملك، كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في الصحيح والمسانيد والسنن وغيرها من طرق عن جماعة من أصحاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فهذا نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من وراثه الذين لولا هذا النص لصرف إلى صرف إليهم، وهم ابنته فاطمة عليه السلام وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم أجمعين. احتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث، وقد وافق عليه روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو هريرة وآخرون رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الترمذي رحمه الله عز وجل رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء، ما قال أن قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وصححه. الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أنا لا أن وص أنا لا وثالثا أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم، فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثا له فيها. الرابع أدلة على أن يرثني ليس وراثة المال بل وراثة العلم والنبوة. قال رحمه الله عز وجل: الرابع أن زكريا عليه السلام كان نجارا يعمل بيده ويأكل من كسبها، كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل جهادا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده. وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتدبر وتفاهم إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد يعني ابن هارون أنبانا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا، وهكذا رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن حماد بن سلمة به. وقوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وهذا مفسر بقوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد والحالة هذه له. قال: رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر هذه، أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير؟ قيل: كان عمره إذ ذاك 77 سنة والأشبه، والله أعلم أنه كان أسن من ذلك. وكانت امرأتي عاقرا، يعني وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها عاقرا لا تلد، والله أعلم، كما قال الخليل عليه السلام: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. وقالت سارة: يا ويلتى، أيلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي هذا سهل يسير، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي قدرته أي قدرته أوجدتك، قدرته أوجدتك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا. أفلا يوجد منك ولدا وإن كنت أفلا يوجد منك ولدا وإن كنت شيخا كبيرا. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا تحيض فحاضت، وقيل كان في لسانها شيء أي بذاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس. قال رب اجعل لي آية أي علامة على وقت أي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به. كل أي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. يقول علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزا، وأنت في ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية. وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار. فلما بشر بهذه البشرة خرج مسرورا بها على قومه من محرابه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والوحي هنا هو الأمر الخفي، إما بكتابة كما قاله مجاهد رحمه الله عز وجل السدي، أو إشارة كما قاله مجاهد أيضا. ووهب وقتادة قال مجاهد وعكرمة، ووهب السدي وقتادة اعتقل لسانه من غير مرض. وقال ابن زيد كان يقرأ ويسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد. وقوله يا يحيى، وقوله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في حال الصبية. قال عبد الله بن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، فقال ما للعب خلقنا. وقال وذلك قوله وآتيناه الحكم صبيا. وأما قوله حنانا من لدنا، فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا أدري ما الحنان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة الضحاك وحنانا من لدنا أي رحمة من عندنا، رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد. وقال عكرمة وحنانا أي محبة عليه، ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحيى على الناس، ولا سيما على أبويه، وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما. وأما الزكاة فهو طهارة الخلق والسلامة من النقائص والرذائل، والتقوى طاعة الله بامتثال أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما، وأمرا ونهيا وترك عقوقهما قولا وفعلا. فقال برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرف فيصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه. ولهذا يستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها، وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمومها. وكذلك إذا فارق هذه الدار انتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار، وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات وسكان القبور. انتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور، فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور وما بين جبير ومكسور. اللهم اجعلنا من أهل السرور. وفريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة جميعا. ولقد أحسن بعض الشعراء حيث قال: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشد ما تكون على ابن آدم، سلم الله على يحيى في كل موطن منها فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني. فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فعرف والله فضلها. وأما قوله في الآية الأخرى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فقيل المراد بالحصور الذي لا يأتي النساء، وقيل غير ذلك، هو أشبه لقوله عز وجل: هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنبأنا علي بن زيد عن يونس بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال رحمه الله عز وجل: علي بن زيد بن جدعان تكلم في غير واحد من الأئمة، وهو منكر الحديث، وقد رواه ابن خزيمة الدارقطني من طريق أبي عاصم العبداني عن العبداني عن علي بن زيد بن جدعان به مطولا. ثم قال ابن خزيمة: وليس على شرط. وقال ابن أبي: حدثني ابن لهيعة عن عقيل عن وكيع عن ابن شهاب عن قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتذكرون فضل الأنبياء، فقال قائل: موسى كريم الله. وقال قائل: عيسى روح الله وكلمة. وقال قائل: إبراهيم خليل الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون ذلك، فقال: أين الشهيد؟ أين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب؟ قال ابن وهب: يريد يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد رواه محمد بن إسحاق وهو مدلس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: حدثنا ابن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين، وقد عنها هنا. ثم قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا: ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. ثم قد رواه ابن عساكر من طريق إبراهيم بن يعقوب الجزجاني خطيب دمشق: حدثنا محمد بن الأصبهاني قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: ما أحد إلا يلقى الله بذنب إلا يحيى بن زكريا. ثم تلا: وسيدا وحصورا. ثم رفع شيئا من الأرض فقال: ما كان معه إلا مثل هذا. ثم ذبح ذبحا، وهذا موقوف من هذا الطريق، وكونه موقوفا أصح من رفعه، والله أعلم. وأورده ابن عساكر من طرق عن معمر من ذلك ما أورده من حديث إسحاق ابن بشر وهو ضعيف عن عثمان بن ساج عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وروي من طريق أبي داود الطيالسي وغيره عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نوع من عن أبي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيد شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا أحمد بن الحواري سمعت أبا سليمان يقول خرج عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا يتماشيان. فصدم يحيى امرأة فقال له عيسى يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أن يغفر لك أبدا. قال وما هي يا ابن خالة؟ قال امرأة صدمتها. قال والله ما شعرت بها. قال سبحان الله بدنك معي فأين روحك؟ قال معلكم بالعرش ولو أن قلبي اطمأن إلى جبريل لظننت أني ما عرفت الله طرفة عين. قال رحمه الله عز وجل فيه غرابة وهو من الإسرائيليات. وقال إسرائيل وقال إسرائيل وقال إسرائيل عن أبي حصين عن خيثمة قال كان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام ابني خالة. وكان عيسى يلبس الصوف وكان عيسى عليه السلام يلبس الصوف وكان يحيى يلبس الوبر. ولم يكن واحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أم ولا ما يأويان إليه أينما جنهما الليل أويا. فلما أراد أن يتفرق قال له يحيى أوصني. قال لا تغضب. قال لا أستطيع إلا أن أغضب. قال لا تقتني مالا. قال أما هذه فعسى. وقد اختلف الرواية وقد اختلفت الرواية عن وهب ابن منبه هل مات زكريا عليه السلام موتا أو قتل قتلا على روايتين. فروى عبد المؤمن بن إدريس بن سنان عن أبي عن وهب بن منبه أنه قال هرب من قومه فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا المنشار عليها فلما وصل المنشار إلى أضلعه أن فأوحى الله إليه لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن عليها. فسكن أنينه حتى قطع باثنتين عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل قوم جبارين. وقد روي هذا من حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله عز وجل. وروى إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب أنه قال الذي انصدعت له الشجرة هو أشعياء. مر علينا قصة نبي الله أشعياء. فأما زكريا فمات موتا فالله أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء. البدلاء مصطلح صوفي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن حارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وكاد أن يبطئ. فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إن أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فقال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله وحده لا شريك أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عابده كذلك. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عابده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فمن الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله عز وجل ذكي كثيرا، فإن مثل ذلك مثل الرجل طلبه العدو بسراع في إثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن به. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا آمركم بخمس، أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جثاء، فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وهكذا قال رحمه الله عز وجل، وهكذا رواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به. وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي وموسى بن إسماعيل كلاهما عن أبان بن يزيد العطار به. ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن محمد بن شعبي بن سابور عن معاوية بن سلام عن أخي زيد بن سلام عن أبي سلام عن حارث الأشعري به. ورواه الحاكم من طريق مروان بن محمد الطاطري عن معاوية بن سلام من الطاطري عن معاوية بن سلام عن أخي به. ثم قال: تفرد به مروان الطاطري عن معاوية بن سلام قلت: وليس كما قال. ورواه الطبراني محمد بن عبدة عن أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن أبي سلام عن حارث الأشعري فذكر نحوه، فسقط الذكر يا زيد بن سلام من هذه الرواية. ثم روى الحافظ بن عسكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: ذكر لنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمع من علماء بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا أرسل بخمس كلمات، وذكر نحو ما تقدم. قد ذكر أن يحيى عليه السلام قد كان كثير الانفراد من الناس، إنما كان يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الشجر ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد في بعض الأحيان، ويقول: من أنعم منك يا يحيى؟ قال رحمه الله عز وجل: روى ابن عساكر أن أبويه خرج في تطلبه فوجد عند بحيرات الأردن، فلما اجتمع به بأبكاهما بكاء شديدا لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل. وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كان طعام يحيى بن زكريا العشب، وإن كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لحرقه. وقال محمد بن يحيى الذهلي: وحدثنا أبو صالح حدثنا ليس حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: جلست يوما إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص، فقال: لا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاما؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال: إن يحيى بن زكريا إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاما، إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط الناس في معيشهم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا ابن يحيى ثلاثة أيام فخرج يلتمسه في البرية، فإذا هو قد احتفر قبرا وأقام فيه يبكي على نفسه، فقال: يا بني، أنا أطلبك من 3 أيام وأنت في قبر قد احتفرته فقائم تبكي فيه؟ فقال: يا أبت، ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال: لو ابكي يا بني. فبكي جميعا. قال: وهكذا حكاه يحيى، وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه، وروى ابن عساكر وروى ابن عساكر عنه أنه قال إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم. فكان ينبغي للصديقين ألا يناموا لما في قلوبهم من نعيم محبة الله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في خديه من كثرة دموعه عليه السلام. قال رحمه الله عز وجل: بيان سبب قتل يحيى عليه السلام. وذكروا في قتله أسباب كثيرة مش من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج بعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها، فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك، فبقي في نفسها منه. فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى فوهبه لها، فبعث إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها، فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها. وقيل بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها، فلما يأست منه تحيلت في أن استوهبته من الملك، فتمنع عليها الملك ثم جابها إلى ذلك، فبعثت من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طست. وقد أورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ، حيث قال: أنبأنا يعقوب بن الكوفي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى زكريا في السماء، فسلم عليه وقال له: يا أبا يحيى، خبرني عن قتلك كيف كان ولما قتلك بنو إسرائيل. قال: يا محمد، أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه، وكان أجملهم وأصبحهم وجها عليه السلام، وكان كما قال الله تعالى: وسيدهم حصورا، وكان لا يحتاج إلى نساء، فهويته امرأة ملك بني إسرائيل، وكانت بغية، فأرسلت إليه وعصمه الله، وامتنع يحيى وأبى عليها، وأجمعت على قتل يحيى، ولهم عيد يجتمعون في كل عام، وكان سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب. فقال: فخرج الملك إلى العيد، فقامت امرأته فشيعته، وكان بها معجبا، ولم تكن تفعله فيما مضى. فلما أن شيعته قال الملك: سليني، فما سألتني شيئا إلا أعطيتك. قالت: أريد دم يحيى بن زكريا. قال: لا، سليني غيره. قالت: وذاك؟ قال: ولك. قال: فبعثت جلاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه يصلي، وأنا إلى جانبه يصلي. قال: فذبح في طست، وحمل رأسه ودمه إليها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بلغ من صبرك؟ قال: من فتلت من صلاتي. قال: فلما حمل رأسه في إليها فوضع بين يدي، فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته وحشمه. فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل: قد غضب إله زكريا لزكريا، فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا. قال: فخرجوا في طلبي ليقتلوني، وجاء النذير فهربت منهم، وإبليس أمامهم يدلهم علي. فلما تخوفت ألا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت: إلي إلي، وانصدعت لي فدخلت فيها. قال: وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة، وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة يا بنو إسرائيل. فقال إبليس: أما رأيتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه دخل بسحره. فقالوا: نحرق هذه الشجرة. فقال إبليس: شقوه بالمنشار شقا. قال: فشققت مع الشجرة بالمنشار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدت له مسا أو وجعا؟ قال: لا، إنما وجدت ذلك الشجرة جعل الله روحي فيها. قال رحمه الله عز وجل: هذا سياق غريب وحديث عجيب ورفعه منكر، وفيه ما ينكر على كل حال. ولم نرى في شيء من حديث الإسراء ذكرا لزكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث، وإنما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء: فمررت ببني الخال يحيى وعيسى وهما ابن الخال على قول الجمهور، كما هو ظاهر الحديث. فإن أم يحيى أشياع بنت عمران أخت مريم بنت عمران، وقيل بالأشياء وهي امرأة زكريا أم يحيى هي أخت حنة امرأة عمران أم مريم، فيكون يحيى بن خالة مريم. فالله أعلم. ثم اختلف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره على قولين، فقال الثوري عن الأعمش عن شمر بن عطية عن قال قتل على الصخرة التي في بيت المقدس 70 نبيا منهم يحيى بن زكريا عليه السلام. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الله بن سارح ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قادم بخت نصر دمشق فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي، فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه 70 ألفا فسكن. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل، وهو يقتضي أنه قتل بدمشق، وأن قصة بخت نصر كانت بعد المسيح كما قال عطاء والحسن البصري. فالله أعلم. رواه الحافظ بن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال رأيت رأس يحيى بن زكريا حين أراد بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي الشرق، فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير. في رواية كأنما قتل الساعة، وذكر في بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة. فالله أعلم. قدره الحافظ بن عساكر في المستقصى في فضائل الأقصى من طريق العباس بن الصبح عن مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قسي من مولى معاوية قال كان ملك هذه المدينة قال رحمه الله عز وجل كان ملك هذه المدينة يعني دمشق يعني دمشق هداد بن هداد، وكان قد زوج ابنه بابنه اخيه اريل ملكه صيداء. قلت وقد كان من جمله املاكها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغه العتيقه. قال وكان بيحكي لانه اصل من دمشق من ابن كثير يعني دمشقي بلد اسمها البصره تبع دمشق هو الصاغه العتيقه. قال وكان قد حلف بطلقها ثلاثه ثم اراد ان مراجعتها، فاستفتح ابن زكريا فقال لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فحقدت عليه وسألت من الملك من الملك رأس يحيى بن زكريا، وذلك بإشارة أمها، فأبى عليها ثم أجاب إلى ذلك وبعث إليه وقام يصلي مسجد جيرون من أتى برأسه في صينية، فجعل الرأس يقول لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها ويقول كذلك. فلما تمثلت بين يدي أمها خسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويا، وجعلت أمها تولول والجوار يصرخن ويلطمن وجوههن، ثم خسف بها إلى منكبيها، فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها، ففعل فلفظت الأرض جثة عند ذلك، ووقعوا في الذل والفناء. ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم أخت نصر فقتل عليه 75 ألفا. قال سعيد بن عبد العزيز هو دم كل نبي ولم يزل يفور حتى وقف عنده أرمي عليه السلام، فقال يا أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله، فسكن. فرفع السيف وهرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس، فتبعهم إليها فقتل خلقا كثيرا لا يحصون كثرة، وسبى منهم ثم رجع عنهم، والحمد لله رب العالمين. انتهت قصة يحيى وزكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونقف على قصة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.